إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ذكرنا في الدرس الماضي ما ذكره الشيخ في البحث من نقل عن الإمام الخطابي رحمه الله فيما يتعلق بقتال مانعي الزكاة. والشيخ قال بعد هذا النقل، نقل طويل، وهتجد الإمام النووي ذكر هذا الكلام في كتاب الإيمان، في كتاب الإيمان. وكذلك علق الشيخ على هذا الكلام قائلا: يتضح من هذا الكلام النفيس أن التأويل المقطوع ببطلانه، ولكنه لا يخالف المعلومة من الدين بالضرورة، وما انتشر علمه في العامة يمنع من التكفير لكن لا يمنع من القتال. وقلنا يعني ايه تأويل مقطوع ببطلانه؟ يعني ملوش اي وجه صح، ولا سواغ ولا اجتهاد، ليس من الشرع المنزل ولا من الشرع المؤول، انما ليس له اي مساغ، كما فعله مانع الزكاة. ده تأويلهم، ده ليه اي متمسك؟ مقطوع ببطلانه، باطل بلا شك. لكن مع ذلك، طالما انه كان مقطوع ببطلانه لكنه، ودي برضو قيد مهم، لا يخالف المعلومة من الدين بالضرورة وما انتشر علمه في العامة، دول مترادفين. كلمة معلومة من الدين بالضرورة تساوي ما انتشر علمه في العامة، او ساعات بيقولوا عليه ما علمه العامة والخاصة، او ما علمه العالم والجاهل. دي كلها مترادفات او جمل مترادفة المعنى كلمة المعلوم من الدين بالضرورة. بيقول طالما انه ما يخالفش المعلوم من الدين بالضرورة، طب هل فعلا اياميها كان وجوب الزكاة وفرضيتها وادائها للامام بعد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن معلوما من الدين بالضرورة؟ لان المعلوم من الدين بالضرورة يختلف باختلاف الزمان والمكان والحال. وعشان كده الخطابي قال: طب وانت تأولتهم انهم اهل باغي، هل لو حد في زماننا منع الزكاة هتتأوله كده؟ قال: لا طبعا، هيبقى ايه؟ مرتد. خلاص كده. طيب بيقول: ولكنه لا يخالف المعلومة من الدين بالضرورة وما انتشر علمه في العامة هذا يمنع من التكفير. يبقى التأويل ده اللي مقطوع ببطلانه يمنع من تكفيرهم ولكن لا يمنع من القتال. طب القتال ده بيبقى على سبيل الايه؟ العقوبة. طب هما بيتعاقبوا ليه؟ قلنا المرة اللي فاتت ليه يا اخوانا؟ لانهم لم يفعلوا الواجب عليهم شرعا. فالواجب عليهم ان يرجعوا الى علماء المسلمين. من علماء المسلمين في الوقت ده بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة الكبار اللي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقدمهم، ابو بكر وعمر وغيرهم من الصحابة. فلما خرجوا على قول هؤلاء العلماء الاجلاء من علماء الصحابة الاربعة فمن بعدهم، استحقوا العقوبة، استحقوا العقوبة. عشان كده ايه؟ قتلوا على منع الزكاة، ولكن عذروا في التكفير. الشيخ بيقول: والذي يختاره الخطابي أن التأويل الباطل يعتبر في إعطاء حكم البغاة لأصحابه. وده الرواية الثانية في المذهب الشافعي اللي الإمام النووي قال عنها إيه؟ والأولى أوفقهما الأولى، إن هو التأويل الغير معتبر الغير سائغ لا يعد مانح لصفة أصحابه أنهم أهل بغاء أهل بغي، إنما يقاتلون كقطاع طريق. قال: وفيها روايتان، إذا التأويل لم يعتبر، قال فيها روايتان أوفقهما أنه إيه؟ أنه لا أنه لأنهم يحاربوا أو يقاتلوا كقطاع طريق. والرواية الثانية اللي هي مرجوحة عند الإمام النووي اللي اختارها من الخطابي هنا واتعامل معهم على أنهم إيه؟ أهل بغي، تعامل على أنهم أهل بغي. شيخ ياسر ربنا يحفظه اختار الرواية الأولى كلام النووي، شايف أن التأويل المقطوع ببطلانه لا ما يخليهمش أهل بغي، إنما يخليهم إيه؟ لا مش قطاع طريق برضه، خليهم يقاتلوا كقتال يغلظ لهم في القتال. يا جماعه بقى التفاصيل دي اللي هي ليسوا بغاة وليسوا مرتدين، ليسوا بغاة وليسوا مرتدين. طيب قولوا قد سبق كلام الامام النووي، ومثله كلام ابن قدامة اذ قال: والصحيح ان شاء الله ان الخوارج يجوز قتلهم ابتداء والاجازة على جريحه. قبل ما ندخل على الخوارج بقى دلوقتي عايزين نقول حاجة، مسألة منع الزكاة، هل هم اللي قتلهم ابو بكر هل هم كانوا مسلمين زي ما قال الخطابي كده، ولا المسألة فيها خلاف، ولا هم مرتدين باجماع؟ ليه المسألة دي عايزين نحررها؟ لان احنا عندنا بعض فقهاء الحنفية ورواية عن احمد وبعض الروايات عن ابن تيمية او بعض المواضع في كلام ابن تيمية فعلا مصرحة بذلك، كل دول مش مشكلة قوي. انما بقى المتأخرون من شيوخ الدعوة النجدية او تقدر تسميهم غلاة الدعوة النجدية يزعمون ان هذا الامر وهو كفر مانع الزكاة وان ابا بكر قاتلهم قتال مرتدين وانهم كانوا مرتدين فعلا امر مجمع عليه بين الصحابة، وحتى بيتناقلوا بينهم بعض النقل عن ابن تيمية كده، وبعض الباحثين يقول هذا النقل ليس موجود في كتب تيمية فعلا بعد بقى البحث والنظر، مش النقل بالطريقة ديت، ان اجماع الصحابة على انهم مرتدون ده كلام غير موجود. احنا بقى عايزين نجاوب على السؤال ده دلوقتي، هل فعلا وقع اجماع على ان مانع الزكاة دول كانوا مرتدين، ولا العكس ان جمهور العلماء على ان مانع الزكاة دولت ليسوا بمرتدين وانما كانوا متأولين وقتلوا من جنس قتال اهل القبلة؟ هنشوف بعض النقولات السريعة كده في المسألة اللي زي ديت، منهم على سبيل المثال نقل عن الامام ابن قدامة في كتاب المغني، ذكر في كتاب قتال اهل البغي بيقول: واجمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتال البغاة، فإن أبا بكر رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة، وعلي رضي الله عنه قاتل أهل الجمل وصفين وأهل النهروان. ده عبارة ذكرها من الإمام ابن قدامة، نقولها تاني، بيقول: وأجمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتال البغاة. مين بقى البغاة دولة اللي عند ابن قدامة؟ بيقول إيه؟ فإن أبا بكر قاتل مانع الزكاة، وعلي رضي الله عنه قاتل أهل الجمل وصفين وأهل النهروان. يبقى ده تصريح من ابن قدامة ان قتال مانع الزكاة كان قتال مرتدين ولا قتال، هو بعد كده بيقول هيفترق عن قتال بغاة شوية، هيجي النقل عنده دلوقت، لكن هو بلا شك انه عنده ان هو ليس قتال مرتدين، ليس قتال ايه مرتدين. وجي بقى النقل عنه اللي هو ايه اللي هو ذكره الشيخ هنا اللي هو قال بعد كده والصحيح، قعد بقى يجيب المذاهب في الايه في الخوارج وفي غيرهم، وجي على الخوارج قال: والصحيح ان شاء الله أن الخوارج يجوز قتلهم ابتداء خلاف البغاة، والإجهاز على جريحهم خلاف البغاة، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم ووعده بالثواب من قتلهم، فإن عليا رضي الله عنه قال: لولا أن ينكلوا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لولا أن هم ينكلوا عن العمل لحدثتكم بما وعد الله على لسان نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن بدعتهم وسوء فعلهم يقتضي حل دمائهم بدليل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ودول كانوا الصنف الثالث اللي هو ذكروا من البغاة، قال كده أن البغاة عندنا أربعة أصناف، ذكر منهم الصنف الثالث كان إيه؟ الخوارج. يبقى ده كلام من ابن قدامة بيوضح لنا أن منع الزكاة دول لم يكونوا إيه؟ لم يكونوا مرتدين. طيب كلام الإمام الشافعي في الأم، الإمام الشافعي في الأم ذكر أصلا قتال منع الزكاة فين؟ في كتاب قتال أهل البغي، كتاب قتال أهل البغي وأهل الردة، بيقول: وأهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ده كلام الشافعي في الأم، وأهل الردة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ضربان، منهم قوم أغروا بعد الإسلام مثل طليحة ومسيلمة والعنسي وأصحابهم. المشهور عند ابن جرير الطبري وغيره من المؤرخين ان العنسي قتل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وانه في هناك اثر وان كان اسناده فيما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه الوحي يبشره بمقتل الاسود العنسي، وقال قتله فيروز، قتله فيروز. خلاص. لكن هم بيعدوه من جملة الايه، لان الرسل اللي كانوا من اليمن وبلغوا لأبي بكر بلغوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم مثل طليحة ومسيلمة والعنسي واصحابهم، ومنهم الضرب الثاني بقى، يبقى قوم اغروا بعد الاسلام، ومنهم قوم تمسكوا بالاسلام ومنعوا الصدقات. فان قال قائل ما دل على ذلك؟ والعامة تقول لهم اهل الردة. قال الشافعي رحمه الله: فهو لسان عربي، فالردة الارتداد عما كانوا عليه بالكفر، والارتداد يمنع الحق بمنع الحق. قال: ومن رجع عن شيء جاز أن يقال ارتد عن كذا. وقول عمر لأبي بكر أليس، وده الاستدلال ده مهم جدا، يقول بقى الشافعي بيستدلل، يقول قول عمر لأبي بكر أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. بيقول في قول أبي بكر هذا من حقها، لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه. معرفة منهما معا، من أبي بكر وعمر، بأن ممن قاتلوا من هو على التمسك بالإيمان، ولولا ذلك ما شك عمر في قتاله كما لم يشك في قتال مسيلمة وقتال طليحة وغيرهم. ولقال أبو بكر قد تركوا لا إله إلا الله فصاروا مشركين، وذلك بين في مخاطبتهم جيوش أبي بكر وأشعار من قال الشعر منهم، ومخاطبتهم لأبي بكر بعد الإسار أي الأسر. فقال شاعرهم: ألا أصبحنا قبل نائرة الفجر، لعل منايانا قريب وما ندري، أطعنا رسول الله ما كان وسطنا، فيا عجبا ما بال ملك أبي بكر. فإن الذي يسألكم فمنعتم لك التمر أو أحلى إليهم من التمر، سنمنعهم ما كان فينا بقية كرام على العزاء في ساعة العسر. وقالوا لأبي بكر بعد الإسار بعد ما أسرهم: ما كفرنا بعد إيماننا، ولكن شححنا على أموالنا. وقال الشافعي: وقول أبي بكر لا تفرق بين ما جمع الله، يعني فيما أرى والله تعالى أعلم، أنه مجاهدهم على الصلاة وأن الزكاة مثلها، ولعل مذهبه فيه أن الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. يبقى هنا كلام واضح جدا من أبي بكر على إيه؟ إن هم سموا ردة بالمعنى اللغوي، دخلوا فيها بالمعنى اللغوي، لأنه ارتداد عن بعض شعائر الدين وليسوا مرتدين عن أصل الدين. طيب مين كذلك اللي قال بالكلام ده؟ جمهور العلماء. طيب ممن قال بهذا الايه، بهذا القول؟ طبعا أبو سليمان الخطابي وابن عبد البر، ابن عبد البر المالكي والنووي رحمه الله، وغيرهم كثير ممن ذكروا هذا الأمر. احنا بنقول الكلام ده ايه؟ بنقول الكلام ده علشان محدش يقول ان المسألة فيها اجماع، عشان محدش يقول ان في اجماع على ان مانع الزكاة اللي قاتلهم ابو بكر كانوا مرتدين. وبعدين بقى يعني رتبوا على الكلام ده ايه بقى؟ رتبوا على الكلام ده ان اللي بيقول بخلاف هذا الكلام يبقى برجئ، اللي بيقول بخلاف هذا الكلام يبقى برجئ او يبقى مبتدع او غير ذلك. طيب نكمل كلامنا. الشيخ بيقول: والذي يظهر من صنيع الإمام البخاري التفرقة بين أهل البغي وبين مانع الزكاة والخوارج، إذ بوب قتال مانع الزكاة والخوارج في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، لا في أبواب قتال أهل البغي، فقال: باب قتال من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة. وقد سبق بيان معنى الردة في حقهم وكلام الخطابي، وأنها عن بعض الدين لا عن أصل الدين. وبوب لقتال الخوارج فقال: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. قال ابن حجر: والذين تمسكوا بأصل الإسلام ومنعوا الزكاة بالشبهة التي ذكروها لم يحكم عليهم بالكفر قبل إقامة الحجة، وقد اختلف الصحابة فيهم بعد الغلبة عليهم، هل تغنم أموالهم وتسبى زراريهم كالكفار أو لا كالبغاة؟ فرأى أبو بكر الأول وعمل به وناظره عمر في ذلك وذهب إلى الثاني، أي ذهب عمر إلى أنهم لا تسبى لا تغنم أموالهم ولا تسبى زراريهم. برضو مسألة هل اللي سباهم سيدنا أبو بكر، هل اللي سبى منهم سيدنا أبو بكر كانوا مانع الزكاة النوع ده ولا كانوا من المرتدين؟ اللي ورد في التاريخ أنه فعل ذلك مع بزاخة، قالوا بزاخة دولة اللي كانوا اتبعوا الطليحة ابن خويلد، ولما رجعوا إلى أبي بكر معتذرين قال لكم عندنا، طلعوا رجعوا يعني يطلبون الصلح، قال لكم عندنا إما الحرب المجلية وإما السلم المخزية. قالوا طب الحرب الإيه المجلية عارفينها، إيه هي السلم المخزية بقى؟ قال لهم أبو بكر في هذه السلم: أولا تضعون السلاح والكراع، السلاح والخيل تسلموه، ما يبقاش معكم سلاح وكراع. يتبع أقوام منكم أذنب الإبل حتى يري الله خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أمرا. ثالث حاجة: تردون ما غنمتم ولا نرد ونغنم ما أخذنا منكم. وبعد كده قال إيه؟ تدون قتلانا ولا ندي قتلكم، وتشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلكم في النار. فسيدنا عمر نظر أبو بكر في المسألة الزيدية وأقر على ما قال فيه جميعا إلا أنهم يدوا قتلانا، قال قتلانا ماتوا في سبيل الله ونحتسب أن لهم الجنة، فليس لهم دي، مش هناخد إيه؟ مش هناخد الدي عليهم. ولكن عشان من باب الأمانة يعني نقل الكثيرون أن فعلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه سبى وغنم أموال مانع الزكاة، وأن عمر رضي الله عنه ردها عليهم، ولكن الأمر ده ثبوته فيه نظر والله أعلم. ولو سلمنا ذلك هيبقى التوجيه زي ما قاله ابن حجر هنا. ابن حجر قال إيه؟ قال: وهل تغنم أموالهم وتسبى زرهم كالكفار أو لا كالبغاة؟ فرأى أبو بكر الأول وعمل به ونظره عمر في ذلك وذهب إلى الثاني ووافقه غيره في خلافته على ذلك واستقر الإجماع عليه. استقر الإجماع على إيه؟ على أنه لا تغنم أموالهم ولا تسبى زرره. واستقر الإجماع عليه في حق من جحد شيئا من الفرائض بشبهة فيطالب بالرجوع، فإن نصب القتال قوتل وأقيمت عليه الحجة، فإن رجع وإلا عومل معاملة الكافر حينئذ. ويقال إن أصبغ من الملكية استقر على القول الأول فعد من نظرة المخالف. طيب هيبتدي بقى يتكلم عن الخوارج. قال النووي: الخوارج صنف من المبتدعة يعتقدون أن من فعل كبيرة كفر وخلد في النار. دي بعض أوصافهم، احنا ذكرنا في الدرس الماضي جملة كبيرة جدا من إيه؟ من أوصافهم اللي ذكرها ابن تيمية في مواضع متفرقة من كتاب الفتاوى ومنهاج السنة وبعض إيه كتبه الأخرى زي الصارم المسلول وغيره. قال الشافعي: وجماهير الأصحاب على أنه لو أظهر قوم رأي الخوارج. الشافعي هيقول وجماهير الأصحاب إزاي؟ عندكم قال الشافعي؟ ما ينفعش الشافعي يقول وجماهير الأصحاب. يبقى هي أصلا عندي نقطتين. لا غلط، النقطتين ده معناها ان اللي جاي من قول الشافعي وده غلط. الشافعي يقول جماهير الاصحاب ازاي؟ جاي الشافعي امام المذهب، انما ده كلام النووي. فالنووي بيقول قال الشافعي اي في الام وجماهير الاصحاب على، خلاص كده. لا هو ما تحطش بقى جماهير الاصحاب الحاج، ده كلام النووي. قال الشافعي وجماهير الاصحاب على انه لو اظهر قوم راي الخوارج وتجنبوا الجماعات وكفروا الإمام، تجنبوا الجماعات ليه؟ لأنهم بيكفروا الناس، صح يصلوا راحت كافر، قلت لكم قبل كده عبد الجهلية، وكفروا الإمام ومن معه، فإن لم يقاتلوا، شو بقى الكلام ده مهم، إن لم يقاتلوا وكانوا في قبضة الإمام لم يقتلوا ولم يقاتلوا. يبقى لو الخوارج دولت، يبقى احنا دلوقتي لو عندك ناس هي رأيها كده واعتزلوا الجماعات ولكن ليس لهم شوك وفي قبضة الإمام، مش ممتنعين عنه، مش خارجين عن قبضة الإمام، وفي نفس الوقت لم يقاتلوا، هل يقاتلوا؟ لا. طب يقتلوا؟ لا. بيقول بقى مسألة تانية: ثم إن صرحوا بسب الإمام أو غيره من أهل العدل عزروا. يبقى لما يسبوا الإمام صراحة بأن يرموه بالكفر أو يسبوه صراحة يعذروا يؤدبوا على ذلك، التعذير بقى بالحبس بالضرب بأي شيء. وإن عرضوا بسب الإمام ففي تعذيرهم وجهان. يعرضوا ازاي؟ زي ما واحد قام قايم لسيدنا علي كده فقال بالجامعة قال له ايه؟ إن الحكم إلا لله. آسف، قال له ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون. هو هنا بيقول ما قالوش أنت كافر، بس هو بيعرض بيه لأن سيدنا علي كان إيه؟ كان قبل التحكيم. فباسمه ده تعريض مش تصريح. فهمنا يعني تعريض؟ طيب. وإن عرضوا ففي تعزيرهم وجهان، أصحهما لا يعذرون طالما أنهم ما وصلش للسب الصريح. ولو بعث الإمام إليهم واليا فقتلوه فعليهم القصاص. كل ده لأنهم بيتعاملوا مش انهم طائفة، تعاملوا عليه قتلوا. عشان كده سيدنا علي طلبهم بإيه؟ بالقود ممن قتل عبد الله بن خباب بن الأرض، فعليهم القصاص. وهل يتحتم قتل قاتله كقاطع طريق لأنه شهر سلاح أم لا؟ لأنه لم يقصد إخافة الطريق. وجهان أصحهما لا يتحتم. نفصل بقى الفصل السطر ده مع بعض كده. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هيجي معانا فصل بعد كده اسمه حكم قطاع الطريق. حكم قطاع الطريق، تمام؟ مين هم وكيفية قتالهم وأحكام قتالهم إزاي؟ المهم قطاع الطريق دولت بيقولوا العلماء كده إن الحد اللي هيقام عليهم ده حق الله. طب إيه الفرق بينه وبين اللي بيقتل واحد عادي؟ قال لك اللي بيقتل واحد عادي ده حق ولي الدم، صح؟ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعهم بالمعروف وأداء إليه بإحسان. واحد قتل واحد عمدا ولي الدم عفى، يبقى ساعتها إيه؟ القصاص سقط، صح كده ولا لأ؟ صح سقط. في حد الحرابة مش كده، حد الحرابة عشان كده بيقولوا في فرق بينهم. الحرابة ده اللي هيشهر السلاح ويخيف الناس، وعلى قول كتير من العلماء ان هو يبقى ليس هناك غوث، يعني يبقى في حته مقطوعه، ودي فيها خلاف من المذاهب يعني، وهيجي معانا تفاصيلها بقى ان شاء الله بعد كده. فيبقى ايه؟ يقول لك بقى طيب اللي عمل كده ده وقتل واحد، يجي ولي الدم يقول يا جماعه انا ايه؟ انا مسامح. يقول له مش من حقك، ده حق مين؟ حق الله عز وجل. يبقى هو هيقتل بغض النظر، يبقى تحتم قتله، ما حدش ينفع ايه؟ ما حدش ينفع يعفو عنه. فهمنا هو بيقول ايه بقى؟ بيقول هيبقى عليهم القصاص. يبقى لو الخوارج دول قتل واحد وهم لسه ما لهمش مانع ولا حاجه، قتل واحد، هل يتحتم قتل قاتله كقاطع طريق لانه شهر سلاح ام لا؟ لانه لم يقصد اخافه الطريق. وجهان اصحهما لا يتحتم. اللي اختاروا هنا النووي رحمه الله ان الاولى والراجح في المذهب عنده والاصح ان هو ايه؟ إن هو لا يتحتم قتله، يبقى هيعاقب معاقبة أي قاتل عادي، ويترك الدم أو القصاص لولي الدم. طيب. وأطلق البغوي أنهم إن قاتلوا فهم فسقة وأصحاب بهت، فحكمهم حكم قطاع الطريق. يبقى الإمام البغوي أطلق إن هم بكل إن قاتلوا فبكل حال هيبقوا فسقة، وحكمهم حكم قطاع طريق. حكم قطاع الطريق ايه؟ في ضمان ما اتلفوه، وفي ان الحد عليهم حق لله، تمام كده. وحكى الامام في تكفير الخوارج وجهين. حكى الامام في تكفير الخوارج وجهين. قال فان لم نكفرهم فلهم حكم المرتدين، وقيل حكم البغاة، فان قلنا كالمرتدين لم تنفذ أحكامه. يعني إيه فإن لم نكفرهم فلهم حكم المرتدين؟ يبقى هو الأول حكى الإمام في تكفير الخوارج وجهين، وده بيرد على كلام ابن المنذر بيقول لا أعلم أحدا وافق أصحاب الحديث في القول بكفر الإيه؟ الخوارج. نقول له لا، في ناس كتير كفرت الخوارج وممكن نذكرهم دلوقتي. في ناس وافقت أصحاب الحديث في المذاهب كلها، تلاقي الروايات دي على فكرة يعني. بالذات في مذهب الحنبلي ومذهب الحنفي، المذهب الشافعي. ففي رواية في مذهب الشافعي و رواية مرجوحة، بس هي رواية معتمدة عنده ان هي ايه، ان هي ان هم كفار. بيقول لا، طب احنا ما كفرناهمش، وده الاشهر والازهر في المذهب، فان لم نكفرهم فلهم حكم المرتدين. يعني ايه لم نكفرهم لهم حكم المرتدين يا اخوان؟ اي يقاتلوا قتال المرتدين. وصلت كده؟ ما هو مش كفرهم اهو، بس هيبقى لهم حكم المرتدين في ايه؟ في القتال، في طريقه القتال. وقيل حكم البغاة، يعني يقاتلك حكم البغاة. فإن قلنا كالمرتدين، لو قلنا هن إيه هن هن هنعمل لهم هن هنقاتلهم كقتال المرتدين ولهم حكم المرتدين في كيفية قتالهم، هنسأل سؤال بقى اللي كان بيترتب قبل كده، اللي كان بنسأله كده أيام البغاة، ماذا لو جمعوا الزكاة؟ طب ماذا لو أقاموا حدا؟ ماذا لو قضوا قضاءا؟ هينفذ قضاءهم وتبرأ ذمة الناس اللي دفعت لهم الزكاة ولا لا؟ لو خلناهم لهم حكم المرتدين يبقى مش هتبرأ ومش هينفذ حكمهم. طب لو قلنا لهم حكم البغاة، هينفذ منهم بينفذ من احكام اهل العدل. كم ده واضح يا اخوانا؟ لو حتت في حاجه مش واضحه حد يوقفني. كم واضح من اول فين؟ بيقول فان لم نكفرهم، اللي على الروايه الثانيه في المذهب بقى اللي هي المشهور في المذهب انهم مش بيكفروا الخوارج، ليهم هيبقى فلهم حكم المرتدين. يعني ايه فلهم حكم المرتدين؟ اي في قتالهم، في قتالهم والتعامل معهم، في كيفيه بقى الاجهاز على الجريح والابتداء بالقتال وقتل الاسير وقتل المدبر، ومساله بقى انفذ حكمهم لو حكموا وهم ماسكين بلد كده اللي هم الخوارج دول. في واحد قاضي منهم قضى بقضاء فرق بين واحد وزوجته، او حكم لان ده زواج صحيح، هننفذ الاحكام ديت ولا ما ننفذهاش بعد ما نقدر عليهم؟ يعني لو قلنا عليهم حكم كحكم مرتدين يبقى لن ننفذها خلاص. وقيل حكم البغاة، الرواية المرجوحة في المذهب ان هم يعاملوا معاملة الايه؟ البغاة. فان قلنا كالمرتدين لم تنفذ احكامه. طيب، وقال ايضا في المنهاج ولو اظهر قوم رأي الخوارج كترك الجماعات وتكفير ذي الكبيرة ولم يقاتلوا تركوا وإلا فقطعوا طريق. قال الشربيني في مغني المحتاج. عايزين بقى نقرأ نص الشربيني من كتابه نفسه عشان هنا ممكن تكون فيها نقص شوية أو سقط. في مغني المحتاج بيقول إيه؟ ولو أظهر قوم رأي الخوارج، بيقول الشربيني وهم قوم من المبتدع يكفرون من ارتكب كبيرة ويطعنون بذلك في الأئمة، لا يحضرون معهم الجمعة والجماعات كما أشار إلى ذلك بقوله كترك الجماعات وتكفير ذي أي صاحب كبيرة، ولم نكفرهم بذلك كما هو الأصح. احنا قلنا الأصح في المذهب إنه ما بيكفرش إيه؟ الخوارج. ولم يقاتلوا وهم في قبضتنا كما في المحرر والشرح والروضة، تركوا فلا نتعرض لهم سواء أكانوا بيننا أم امتازوا بموضع عنا، لكن لم يخرجوا عن طاعة الإمام كما قاله الأذرعي، ولم يفسقوا بذلك ما لم يقاتلوا، لأن اعتقادهم أن من أتى كبيرة كفر وحبط عمله وخلد في النار وأن دار الإمام صارت بظهور الكبائر فيها دار كفر وإباحة، فلذلك طعنوا في الأئمة ولم يصلوا خلفهم وتجنبوا الجمعة والجماعة. ولو صرحوا بسب الإمام أو غيره من أهل العدل عزروا، لا إن عرضوا في الأصح، لأن علي رضي الله عنه سمع رجلا من الخوارج يقول لا حكم إلا لله ورسوله وعرض بتخطئته في الحكم، قال كلمة حق أريد بها باطل، ثم قال لهم، ده بقى المعتمد في المسألة، لكم علينا ثلاث، ده كلام سيدنا علي، لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا، ولا نبدأكم بقتال. فجعل حكمهم حكم أهل العدل. تنبيه، محل عدم التعرض لهم إذا لم نتضرر بهم، فإن تضررنا بهم تعرضنا لهم حتى يزول الضرر كما قاله القاضي عن الأصحاب، وإلا كلام بقى اللي بيشرح كلام الإمام النووي، وإلا يعني بأن قاتلونا أو لم يكونوا في قبضتنا فقطاع أي فحكمهم إن لم نكفرهم هو الأصح كما سبق كحكم قطاع طريق، فإن قتلوا أحدا ممن يكافئهم اقتص منهم كغيرهم. لا، هو بقى بيشرح لي، لا أنهم قطاع طريق كما يفهمه كلام المصنف، فلا يتحتم قتلهم وإن كانوا كقطاع طريق في شهر السلاح لأنهم لم يقصدوا إخافة الطريق. يبقى هو عايز يقول هنا، عايز يقول إن كلام الإمام النووي وإلا يعني وإن قتلوا فحكمهم فقطاع طريق، يعني حكمهم أننا نقتص منهم. طب هنقتص منهم إزاي؟ بيتحتم القتل؟ قال لا، ما يتحتمش القتل، بدليل إن هو أم قايل في الشرح هنا إيه، فإن قتلوا أحدا ممن يكافئهم، يعني يكافئهم نفس الدين والحرية. الله يجزاك الله خيره، صح. ما هو القصاص، هو عشان يثبت القصاص بيبقى إيه، مش في شروط؟ من ضمن الشروط دي إيه؟ الكفاءة، صح. يبقى ما ينفعش يقتل مسلم بكافر، وعلى قول طائفة كبيرة من أهل العلم لا يقتل الحر بالعبد، مش كده؟ فهو بقولك لا، بده يكون إيه، لو قتلوا أحد ممن يكافئهم اقتص منهم كغيرهم. يبقى ده قال ولا يتحتم إيه قتلهم كما يقع مع قطاع الطريق. طب ما إيه الفرق، إيه اللي دخل كلمة قطاع الطريق هنا؟ إن هم مش هيبقوا زي البغاء، طالما قاتلونا مش هنعملهم معاملة البغاء، إن هم ما يضمنوش ما أتلفوه. وصل كده أخوانا؟ يبقى هو دلوقتي بينزلهم درجة على منزلة البغاء في حكم إيه؟ ضمان ما أتلفوه من الأنفس. والله أعلم، وده الظاهر يعني، وده الظاهر. شيخ ياسر ليه توجيه تاني ليها وهو بيشرحها، بيقول هنقول فإن قتلوا أحدا ممن يكافئهم اقتص منهم كغيرهم، لا أنهم قطاع طريق فلا يتحتم قتلهم. بيقول لو هم قتلوا واحد من غير ما يبقى فيه نصب قتال يعاملوا معاملة القصاص العادي، وإن نصبوا قتال يبقى يعاملوا معاملة قطاع الطريق ويتحتم قتله. وظاهر كلام الشربيني اللي بينص عليه خلاف كده، والله أعلم، والله أعلم. طيب الشيخ بيقول تاني، قال محمد بن عبد الله بن حسين في زوائد زاد المستقنع، هو جاء على زاد المستقنع وعمل شرح لطيف يسير جدا، وزود هو مسائل بقى. زوائد زاد المستقنع يعني في مسائل هو زودها الشيخ عبد الله بن حسين رحمه الله على زاد المستقنع. بيقول ايه بقى؟ بيقول الخوارج الذين يكفرون بالذنوب ويستحلون دماء المسلمين. عشان كده بزعل اول لما كان الناس اللي هم بتوع المداخلة يقولوا على مشايخ الدعوة دول خوارج. عشان ايه؟ عشان ايام حسن مبارك كانوا بيقولوا ان الحكم بغير ما انزل الله في الالزام العام والتشريع العام، وما زال قول ان التشريع العام الحكم بغير ما انزل الله في الالزام العام والتشريع العام كفر اكبر نوع، ما حتى بقولوش عين، كفر اكبر من جهة الايه؟ النوع. بيقول لك دول خوارج. لا اخوة، تعريف الخوارج انت سمعت من اول، من اول ما بنقرا كده حد عرف الخوارج بان هم اللي جم في مساله عامه العلماء، بل ابن تيميه نقل فيها الاجماع وابن كثير نقل فيها الاجماع على ان من بدل الشرع او حكم بغير ما انزل الله في الزام عام ده يكفر، يبقى دول اسمهم خوارج. الخوارج بقى بيكفروا بالذنوب ويستحلون دماء المسلمين. فظاهر قول المتاخرين من اصحابنا انهم بغاه، انهم بغاه، حكمهم حكمهم، اي حكمهم حكم البغاه. يبقى ده قول ايه المتاخرين في المذهب الحنبلي. وذهب احمد في احدى الروايتين عنه وطائفه من اهل الحديث الى انهم كفار مرتدون، حكمهم حكم المرتدين. قال في الترغيب والرعايتين وهي اشهر، وذكر ابن حامد انه لا خلاف فيه. ازاي بس لا خلاف فيه؟ ده كلام صعب. الرواية اللي عن الإمام أحمد إن هم ليسوا كفار، وفي رواية تالتة عن الإمام أحمد بالإيه؟ بالتوقف فيهم. في رواية عن الإمام أحمد بإن هم كفار مرتدين يعني، وفي رواية إن هم ليسوا بمرتدين وإنما حكموا حكم البغاء، ورواية تالتة بإيه؟ بالتوقف في حكمه. وقال الشيخ يعني ابن تيمية أجمعوا أن كل طائفة ممتنعة من شريعة متواترة من شرائع الإسلام يجب قتالها ليكون الدين كله لله كالمحاربين وأولى. يعني إيه المحاربين دولت لهم مين؟ قطاع الطريق. خلاص الله خير، لهم قطاع الطريق خلاص. يبقى ابن تيمية بيقول إن أي طائفة ممتنعة، يعني ممتنعة، الممتنعة هنا مأخوذة من المنعة القوة، لهم شوكة. والامتناع بقى بعد ما لهم قوة وشوكة كده بيجوا بقى على شريعة متواترة واجبة. الامتناع ده فيه منه صورتين، فيه صورة عملية زي اللي حصل فين، في زي اللي قتلهم سيدنا ايه، لا سيدنا علي الخوارج، في حاجة عملية وفي حاجة عقدية زي اللي قتلهم سيدنا ابو بكر. كانت عندهم حاجة عقدية، عندهم حاجة ان احنا مش هينفع نديله زكاة اصلا، مش مقررين ان هم يدفعوا له الزكاة اصلا. والخوارج فاصلهم كانوا لا يلتزمون في الاعمال تحريم دماء المسلمين ولا تحريم اموالهم، فضلا بقى عما دخلهم من شبهه وعندهم مشكله عقديه برضو، بس الظاهر الغالب عليهم ان هم كانوا ممتنعين من حاجه عمليه اللي هو تحريم دماء المسلمين وتحريم امواله. فهو بيقول بقى ان كل طائفه ممتنعه من شريعه مترتبه من شرائع الاسلام سواء كانت عقديه او عمليه يجب قتالها ليكون الدين كله لله كالمحاربين واولى، زي ما بيجب على الامام انه يقاتل المحاربين اللي هم ما لهمش لا تأويل ولا حاجه وخرجوا كده يقطعوا الطريق على الناس ومعهم سلاح ويرهبوا الخلق، فلازم يقاتلهم حتى يردهم الى الطاعه، دول اولى منهم ليكون الدين كله لله، ليكون الدين كله لله. وقال في الرافضه شر من الخوارج، قال وفي قتل واحد منهما ونحوه وكفره روايتان، والصحيح جواز قتله كالداعيه ونحوه. زي عنده مسألة انه يجوز الداعية الى البدعة، يجوز قتل الداعية الى البدعة لكف بأسه وضرره وشره، وعنده يجوز التعزير بالقتل فيما ورد فيه النص، زي ما ورد النص هو بيتأول احاديث اللي هو ايه، اللي شرب الخمر في الرابعة فاقتلوه، واللي يسرق في الرابعة فاقتلوه، مش في حديث بكده جمهور على انها ايه، جمهور على انها منسوخة. ابن تيمية بيقول لا مش منسوخة، الرابعة فاقتلوه ديت ده بيدي سلطة للامام انه يعذر من فعل هذا بالايه، بالقتل. وزيه بالظبط مساله قتل الجاسوس عشان قصه حاطب بن ابي بلتعه، لانه جعل المانع من القتل انه شهد بدر. طب لو في جاسوس ما شهدش بدر يبقى يجوز للامام ان هو ايه، يقتله تعزيرا، تعزيرا مش رد، خلاص كده. فابن تيميه بقى ده مذهبه، عشان كده بيقول ايه، ولو لقينا واحد منهم بقى، لو لقينا واحد من الخوارج لوحده مدبر اسير مسكناه بعد القتال، يعني نعمل فيه ايه؟ قال وفي قتل واحد منهما اي من الرافضه والخوارج وكفره روايتان، والصحيح جواز قتله كالداعيه ونحو، اي الداعيه الى مذهب، قلنا ازاي خلاص. وقد حقق شيخ الاسلام ابن تيميه ان قتال الخوارج ومنيع الزكاه والطوائف الممتنعه من الشريعه قسم ثالث. بحث المساله دي وان شاء الله احنا ممكن نتعرض لها بعد ما نخلص بحث الجهاد بطريقه مستقله خالص، الفتوى اللي اشتهرت عليه ابن تيميه وهي قتال التتار. في عهد ابن تيمية في تتار كانوا دخلوا في الإسلام، التتار اللي كانوا بيجتاحوا دول المسلمين، في منهم ملوك دخلوا في الإسلام، لكن وقع منهم أشياء منافية للإسلام، فمنهم ناس كانت بتحكم الياسق، وفي منهم ناس كانت بتسرف في دماء المسلمين وأموالهم وإلى آخره، وامتنعوا عن التزام شرائع الإسلام الواجبة أو بعض شرائع الإسلام الواجبة، واشتهروا على ان دول كانوا في بلد اسمها مردين، عشان اسمها فتوى ايه، مردين. فجات له بقى الفتوى ايه حكم الناس دي، نقتلهم ولا ما نقتلهمش، نعمل فيهم ايه؟ قال قتالهم ده بالكتاب والسنه والاجماع، وبدا يقيسوا والقياس طبعا على ايه بقى، هو بيقول كده، بيقول كده احنا عندنا الكتاب قال وقاتلهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله، فاللي يقر بعض شرائع الاسلام ويسيب بعضها يبقى الدين مش كله لله، يبقى لازم يقاتل لحد ما ايه، ما يكون الدين كله لله. طب عندنا في السنه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الخوارج متواتر، في قتل الخوارج عشان ايه؟ عشان كانوا لا يلتزموا الشريعه شرائع الاسلام اللي هي منها تحريم دماء المسلمين وتحريم اموالهم وغير ذلك، حتى يلتزموه خلاص، وقال اقتلوهم لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل ايه عاد. قال طيب وعندنا من الإجماع، إجماع الصحابة على قتال الخوارج وقتال منيع الزكاة، إجماع الصحابة على قتال الخوارج وقتال منيع الزكاة. فبناء عليه إن التتار دولت اللي هيعرف حالهم ويعرف حكم الله عز وجل في أمثالهم هيحكم بيجب إنه إيه، قتالهم. وبقى ده كلام اسمها اشتهرت على ابن تيمية اسمها فتوى إيه، الطائفة الممتنعة أو حكم الطائفة الممتنعة. دي هتيجي معانا. هو يقول والطائف الممتنعة من الشريعة قسم ثالث، فقال إن الأئمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم. ده إجماع، إجماع العلماء على تضليل الخوارج وتفسقهم وذمهم، ده إجماع. وإنما وقع الخلاف في إيه، في تكفيرهم. الخلاف في تكفير الخوارج ورد فيه عدة أقوال. قول الأول بأنهم كفار، ودول استدلوا بالأحاديث اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة ديت، حديث متفق عليها يعني. منها بقى الحديث المشهور حديث سويد بن غفلة قال علي رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. متفق عليه. وبرضو استدلوا بحديث ذي الخيصرة التميمي وهكذا. مين بقى اللي يرى كفرهم من العلماء؟ ذكر حافظ ابن حجر في فتح الباري أن من يرى بكفر الخوارج البخاري نفسه، يعني هو ابن حجر بيرى أن البخاري يرى كفر الخوارج، وأنه مرضاش يحطهم مع البغاة وحطهم قسم لوحدهم مع قتال المرتدين، قال وده ظاهر صنيع البخاري، في غيره بيخالفه، بس هو ده كلام ابن حجر. مين تاني اللي يرى كفرهم؟ تقي الدين السبكي في فتاوي الشافعي. مين يرى كفرهم؟ أبو بكر ابن العربي المالكي في شرحه للترمذي، وكذلك أبو العباس القرطبي في المفهم في شرح مسلم. أبو العباس القرطبي غير أبو عبد الله القرطبي، أبو عبد الله القرطبي بتاع التفسير، أبو العباس القرطبي اللي هو بتاع صاحب المفهم يرى كفرهم. في قطاع نقولات كتير عن كده، اللي عايز يرجع لها يرجع لها في فتح الباري. وكذلك ممن يرى كفرهم وذهب إلى كثيرين: الحسن بن محمد ابن علي، ورواية عن الإمام الشافعي، ورواية عن الإمام مالك، وطائفة من أهل الحديث، ورواية عن الإمام أحمد طبعا. وممن ذهب إلى تكفيرهم من المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله. القول الثاني بعدم تكفير الخوارج، وده قول الجمهور، واستدلوا طبعا لأنهم نطقوا بالشهادتين، وزي ما ابن حجر بيقول: ذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة، الأصول اللي هم العقائد يعني أهل السنة، إلى أن الخوارج فساق، وأن حكم الإسلام يجري عليهم لتفظهم بالشهادتين مواظبتهم على أركان الإسلام، وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد، وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك. واستدلوا كذلك بالأحاديث اللي ورد فيها: فيتمارى في الفوقة، يتعرف الفقه اللي هو الفقه ده الجزء الاخير في السهم اللي بيتحط في الوتر كده، فبعد ما السهم كله يمرق من الرميه ما هوش لاقي حاجه في النصل ولا في الريش ولا، فيبص في الفقه كده يتمارى فيه، يتمارى يعني يشك فاضل فيها حاجه ولا مش فاضل فيها حاجه، قال فطالما هيشك فيها يبقى ايه، لا يبقى لا يمكن احنا نطلعهم من الاسلام بالايه، بهذا الشك. طب مين اللي بيقول بكده بقى؟ عامه العلماء بكده، الخطابي وابن حجر وابن بطال والطالبي، لا ابن حجر برضه خلي بالك كلامه متردد، هقول لك انا دلوقتي، والامام النووي في شرح مسلم، والشاطبي في الاعتصام، وابن قدامه في المغني، وشيخ الاسلام ابن تيميه في منهاج السنه، وفي اكثر من موضع في الفتاوى بيصرح بان هم ليسوا بكفار. القول الثالث المنقول في الخوارج هو التكفير، التوقف عن تكفير الخوارج، التوقف ما بيحكم يعني بيوقف في التكفير، بكفرهمش بس واقف في المساله ما يثبتش حاجه تاني. وده رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد، وده اختيار البقلاني والغزالي وأبو المعالي الجويني، واقفين في المسألة دي، قولوا إحنا مش إيه معلش فيها قول. الدكتور علي بن غالب بن علي العواجي ليه رأي تلفيقي بقى، بيقول والصواب إن إحنا أما نيجي نحكم على الخوارج نحكم على كل فرقة بما عندها من اعتقادات وأقوال، وإن فعلا في بعض الفرق في لهم كلام زي اليزيدية والميمونية وغيره، كلام كفر لا يعني لا يختلف عليه اتنين، زي مثلا قول ان سورة يوسف مش من القرآن، فهذا كلام طبعا ايه، وفي بعضهم ايه تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام او عدم اعتباره من زي ما قال النبي عن ابن تيمية انه ليس مستندا في الحكم انما هو فقط ايه مبلغ عن القرآن، فكلام ده كله كلام يعني كلام كفر بلا شك. طب ابن تيمية بيصرح بايه فيهم؟ بيقول ان اقوالهم اقوال كفرية ولا يكفر أعيانهم حتى تقام عليهم الحجة الرسالية التي تكفر بخالفة. نكمل. ابن تيمية بيقول إيه بقى؟ تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين في مذهب مالك وأحمد في مذهب الشافعية، أيضا نزاعهم في كفره، ولهذا كان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيره. الوجه الطريقة الأولى على أنهم بغاة، والطريقة الثانية أنهم كفار كالمرتدين، ويجوز قتلهم ابتداء وقتل أسيرهم واتباع مدبرهم، ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد فإن تاب وإلا قتل، كما أن مذهبه في منيع الزكاة مذهب أحمد إذا قاتلوا الإمام عليها هل يكفرون مع الإقرار بوجوبها على روايتين؟ وهذا كله مما يبين أن قتال الصديق لمنع الزكاة. شوف عشان ليه قلت لكم إن كلام ابن تيمية في منع الزكاة مختلف، في كلام يفهم منه كده وكلام يفهم منه كده. شوف النص ده بقى. وهذا كله مما يبين أن قتال الصديق لمنع الزكاة وقتال علي للخوارج ليس مثل قتال يوم الجمل وصفين، فكلام علي وغيره في الخوارج يقتضي أنهم ليسوا كفارا كالمرتدين. لما سئل أكفارهم قال من الكفر فروا، قال قيل أمنافقونهم قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليل، ودي مهم. وليسوا مع ذلك حكمه في حكمهم حكمك حكم أهل الجمل والصفين، بل هم نوع ثالث. يبقى ده تصريح من ابن تيمية إن منع الزكاة إيه؟ نوع ثالث. بس الكلام ده مهم عشان إذا بقول لك كلام المتأخرين بقى هتلاقي مثلا كلام الدكتور سيد إمام في كتاب الجامع في طلب العلم الشريف وهو بينافح عن إن هي إجماع على إن منع الزكاة كفروا، وكلام النجديين والشيخ سمحان وغيرهم إنه إجماع إن هم كفروا. فده ما ينفعش، لا مش إجماع، هي مسألة وقع فيها خلاف. زي إيه مسألة؟ والجمهور على إن هم لم يكفروا، وإن تأويلهم ده كان تأويل معتبر، معتبر في عدم التكفير، تأويل معتبر في عدم التكفير وليس في عدم القتال. هم نوع ثالث وهذا أصح الأقوال فيه. وقال أيضا وهؤلاء إذا كان لهم طائفة ممتنعة فلا ريب أنه يجوز قتل أسيرهم. يبقى النوع الطائفة دي تعمل فيهم إيه؟ النوع الثالث ده إذا كان لهم طائفة ممتنعة، ممتنعة هنا يعني طائفة يمتنعون بقوة، المنع يعني قوة وشوك، فلا ريب أنه يجوز قتل أسيرهم. يبقى ابن تيمية بيقول أهو يقتلوا بطلق أنه يجوز قتل أسيرهم واتباع مدبرهم والإجهاز على جريحهم. وقال كل ما أخذ من التتار يخمس ويباح الانتفاع به. ده مذهبه في المسألة الزيدية، وإن كان يروى عنه الرجوع عنه بعد كده، وكأن ده كان في كأن بعض الباحثين بيقول إن ده كان مرحلة في حياة ابن تيمية. طب هو جاب الكلام ده منين؟ رواية ذكرها ابن كثير، هي رواية في التاريخ يعني رواية عن علي رضي الله عنه، لأن ابن كثير متأخر عن ابن تيمية. في رواية عن علي رضي الله عنه إن هو خمس أنه ترك عسكره ينهب عسكر إيه؟ الخوارج. الرواية دي منقطعة، لكن بالفعل حكم إنك تخمس أموالهم ابن تيمية مش مستند فيه قول علي بس. لما تشوف في كلام ابن تيمية يقولك لا، ورواية عن أحمد أنه قيل له إن للخوارج أرضا فإن قتلوا عليها وغنم قال هي فيء للمسلمين. وقول الإمام محمد بن الحسن في شرح قول السرخسي في شرح السير الكبير لمحمد بن الحسن وقال كده، وقال إنه بلا شك إذا كان هذه الأموال يستعينوا بها على قناة لا تدفع عليه مرة أخرى وغير ذلك. فالمسألة فعلا فيها أخذ ورد، وإن كان الجمهور على إن هم إيه لا تغنم أموالهم. وفعل علي اللي ثبت عنه بالإسناد إن هو إيه إن هو فرقهم بين القبائل ولم إيه ولم ينهب معسكره. قال فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج كالحرورية والرافضة ونحوهم فهذا في قولان للفقهاء هو روايتان الإمام أحمد والصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهم كالدعية إلى مذهبه ونحو ذلك ممن فيه فساد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وقال صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال عمر لصبيغ بن عسل، صبيغ بن عسل اللي كان إيه اللي كان عنده مزاريات ذروة وملحولات وقرة وكان عمال يعمل شبه كده، قال له تعال أنا بقى هعرفك إيه وزاريات ذروة. جابوا بركوبة من أسوأ ما يكون لحد ما وصل عنده المدينة، كان مستوي أصلا، فدخلوا عليه فضربه بالصوت حتى أدماه وسابه يومين شوية يجيبه تاني وإيه وضرب. فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تقتلني فأحسن القتل، وإن كنت تريد أن تدويني فقد برأت. أنا ربنا هداني وعقلت خلاص، يعني وإنت يعني عايز تدويني باللي كان في أنا العصاية دي خلاص طلعت الوساوس اللي في نفوخ. فقال له بعد كده إيه بقى؟ لئن وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك، لأن في الحديث سماهم الإيه؟ التحليق، سماهم التحليق، ولضربت الذي فيه عينك لو ضرب راسه يعني. فده دل على أن الواحد منه المقدور عليه يقتل. ولأن علي بن أبي طالب طلب أن يقتل عبد الله بن سبأ أول الرافضة حتى هرب منه، بس عبد الله بن سبأ كان مرتد، ما كانش مجرد واحد من زي الخوارج كده، لأنه ادعى الألوهية في علي بن أبي طالب فهو مرتد بلا شك. ولأن هؤلاء من أعظم المفسدين في الأرض، فإذا لم يندفع فسادهم إلا بالقتل قتلوا، ولا يجب قتل كل واحد منهم إذا لم يظهر هذا القول أو كان في قتله مفسدة راجحة. دي مسألة تانية. لو كان في واحد من الخوارج موجود وقتله في مسألة مفسدة راجحة، هل يتحتم قتله برضه؟ لا، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذي الخيصرة التميم، ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل ذلك الخارجي ابتداء لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ولم يكن إزاك فيه فساد عام، ما فيش فساد الخوارج عام في الوقت ده، ولهذا ترك علي قتلهم، المفروض قتالهم أول ما ظهروا، لأنهم كانوا خلقا كثير، كانوا خلقا كثيرا، وكانوا داخلين في الطاعة والجماعة ظاهرا، ولم يحاربوا الجماعة، ولم يكن تبين له أنهم هم. وأما تكفيرهم وتخليدهم أي في النار، ففيه أيضا للعلماء قولان مشهوران، وهما روايتان عن أحمد، والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم. والصحيح كلام بتاع ابن تيمية ده كلام جميل بالأخير ده، أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين زي استباحة الدماء والأموال دي كفر، وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا الموضع، لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه، فإن نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق، ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك في العام حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له. انتهى الشيخ بيقول. وقد نقل ابن كثير في البداية والنهاية روايتين عن علي في أموال الخوارج، وأسند أنه لم يخمس أموالهم ولم يقسمها، وأمر بتفريق من لم يقتل منهم في قبائلهم، وهذا يدل على أنه لم يكفرهم بأعيانهم، ولم ينقل عن علي قط أنه سبى النساء والذراري. ويمكن حمل الأحاديث التي وردت في مروقهم من الدين وأنهم كلاب النار وهي متواترة في ذمهم على من كان منافقا كافرا في الباطن، كما قال ابن تيمية في كتاب الإيمان، وكذلك سائر 72 فرقة، من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن، وإن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطن، وإن أخطأ التأويل كائنا ما كان خطأه، وقد يكون فيه شعبة من النفاق ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار. وكذلك تحمل على التغليظ، سبحان الله، يعني تحمل هذه الأحاديث على التغليظ. الشيخ بقى بعد كده بيقول إيه، بيقول مما سبق، مما سبق ده بقى استنتاج ايه بعد كل النقولات اللي فاتت ديت، مما سبق بقى تلخيص اللي فات ده ايه، اختلف العلماء في تكفير الخوارج ومنيع الزكاة الذين يقاتلون على منعها على قولين، الراجح منهما وهو قول جماهير العلماء عدم التكفير بالعموم، وهو المنقول عن علي في الخوارج رضي الله عنه. أجمع العلماء على ذم الخوارج وتبديعهم، ومثلهم مانعي الزكاة ومن أبى التزام الفرائض وحق الإسلام، وأنهم ليسوا كمن خرج على الإمام بتأويل سائغ معتبر فلا يفسق بذلك عند جماهير العلماء، وأجمعوا على أن الصحابة كلهم عدول ولا يفسق أحد منهم ولو وصفوا بالفئة الباغية، ويصفوا بالفئة الباغية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويح ابن سمية تقتله الفئة الإيه؟ البغي، وسيدنا عمار قتلته الفئة البغي. ومع ذلك يرى أكثر العلماء أن قتال الخوارج ومانع الزكاة من جنس قتال البغاة، فلا يغنم لهم مال ولا تسبى لهم ذرية ولا يذفف على جريح ولا يقتل أسير ولا يتبع مدبر، والواحد المقدور عليه منهم لا يجوز قتله، ولا يجب ابتداؤهم بالقتال إذا لم ينصبوا حربا ولم يستعدوا لذلك. يبقى الجمهور على أن الخوارج يقاتلوا كقتال البغاة، بس العلماء كلهم أجمعوا على إيه؟ على أن الخوارج فساق وضلال ومزمومين، صح؟ صح أخوانا كده؟ يبقى ده الفرق بينهم، وبرضو أجمعوا على أن الصحابة اللي تسموا بغاة عدول، فما تخليش الاثنين زي بعض حتى ولو كان طريقة القتال إيه؟ واحدة، دي مهمة جدا. أربعة، ويرى بعض العلماء أن قتال الخوارج ومنع الزكاة قسم ثالث ليس كقتال المرتدين ولا كقتال البغاة، فيجوز الإجازة على الجريح وقتل الأسير والواحد المقدور عليه ما لم يكن في قتله مفسدة راجحة، وتقسم أموالهم كغنائم ويجب قتالهم ابتداء وهم من الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، وهذا ترجيح شيخ الإسلام تيمية. والخلاف في هذه المسألة هل هم يقاتلوا قتال البغاة ولا نوع ثالث، خلاف سائغ يجتهد فيه الإمام أو من يقوم مقامه في الجهاد. نقف هنا، نستكمل إن شاء الله في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.